أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين أرحمنا يا رب العالمين. Wow. وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به. يا سلام. الله أكبر. Yeah. سبحانه وتعالى الله يسعى عليه الله أكبر جل شأنه قادر الله يسعى عليه الله تعالى بس عليك على الله اكبر. ربنا يديك الصحه يا رب. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ الله يغفرك ويظهرك. الله يا شيخنا الله. الله يا أستاذ. عليك نعم. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا رب كمان. الله الله الله. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله. طيب يا عم الحاج طيب الله يفتح عليك. نعم. سبحانه وتعالى بارك عليك ويهديك ويعطيك يا رب يا عم الحاج كمان. نعم نعم نعم. جل شأنه. الله أكبر. نعم. يا عيني. يا عيني. الله أكبر. نعم. نعم. جل شأنه. الله يفتح عليك يا أستاذ المدرسة. الله الله الله. نعم. سلام. Oh, سبحانه وتعالى الله يسعى عليك يا عم الحق يا رب. Yeah. هو كده يا عم الحاج خلينا هنا على طول كده نفتح خلينا هنا كده خلينا نفتح ثاني خلينا على طول يا سيدي الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك سبحان الله الله يفتح عليك يا عم الحاج وما الذين يستحقون من حسابهم من شيء عليك يا سيدنا الله يفتح عليك وغير الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وطرتهم الحياة الدنيا الله وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر حلو خالص والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم نعم يا سلام ماشي وان تعبد كل عدل لله يقبض منك الله اكبر نعم ولا يا ايوه كده يا سيدنا خلينا هنا. الله أكبر. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الله الله الله الله يا سيدنا الحاج. الله اكبر. نور نازل والله. والنبي قل ان هدى الله هو الهدى. قل ان هدى الله كده. الله يفتح عليك ويديك. وان اقيموا الصلاه واتقوه يا عين يا عين. معلش بس عليك. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. جل شأنه. الله يفتح عليك. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في الحق. نعم. ويوم يكون فيكون. الله يفتح عليك. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويعلم فيكون قوله يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم يوم ينفخ في الصور. الله أكبر. يوم ينفخ في الصور يا عين. يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم الخبير. وإذا قال إبراهيم لأبيه نعم. إني الله يفتح عليك يا رب. وقد عليك مريب عظيم ملكوتا Thank you.